وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بعدين إيه؟ الذين يقيمون إيه؟ يقيمون الصلاة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون إيه؟ عن المنكر. بعدين إيه؟ ويقيمون الصلاة. كم من الآية تريد وهي من صفات المؤمنين؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وانت رايح تقبل الآيات كلها إما بناء أمر للرسول وبناء أمر لأمته وبناء أن تذكر أنها من مناقب ومن صفات المؤمنين لا تنفك عنهم أبدا. ولهذا قال في سورته أيضا في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وبعدين إيه؟ إلا المصلين. شفتوا كيف؟ انظروا كيف الصلاة دواء نافع ينجي المؤمن من كل شر. دواء ناجع إلا المصلين. وبالمقابل نجد أيضا صلاة المنافقين مذكورة في القرآن وأن الله تبارك وتعالى وصفهم بأوصاف خبيثة وخبيثة جدا لا أعلى من هذه الأوصاف. إيش يقول الله تعالى في المنافقين؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لاحظوا أولا هو الحمد لله رب العالمين. أنت عاد مزك التفجير وهذا تأهيل الصلاة وقاعد تراك بحيلة قاعد ويطيح بس كدي لي شي شمسة لا تجي باش تشده وش هذا تيصلي هذا تيلعب. والشرقيين تيبدي يشوف الساعة يعني لما شاف شي فيها يشوف فيها 60 مرة وهو وقف تينتظر الإمام وقت يقول الله أكبر. والغطرة تيقدو الغطرة إذا كان عنده شي غطرة تيبدي يقدها. والمغاربة تبدأ قد جلبة أحيانا واش انت قاعد تتصلي ولا قاعد تتلعب. أما الصلاة يعني أنا أحيانا ما تنقول دعاء الاستفتاح والله العظيم ما تنقول دعاء الاستفتاح تتلقى هو كمل جوج ركعات تنقول واه كيف دار هذا. دعاء الاستفتاح الذي هو أقصر الأدعية سبحانك اللهم وبحمدك هو تبارك اسمك على جدك ولا إلى غيرك تلقاه هو الدار كعسين ومشى بارك الله عليك. وليش قاعد خمسة للجمعة زي الدير إذا كنت في هذا شكلك ولا تريد الصلاة لماذا أتيتي المسجد؟ ما أتى بك يعني ما أحد جبرك ما أحد أعمل لك سلاح وقال لك لا بدأ تدخل الجمع. الدخول اختياري والصلاة اختيارية. ايوا الاخرين والجماعة الاخرين اللي تيجمعوا الصلوات حتى الليل كلها تيقولك راه تيخدم وراه داك الطين ما يمكنش يصلي به. ولا الاخر اللي جاي يقولك يا الله يعفو علينا راه حنا في الحانوت ما يمكنناش. ولا الاخر اللي في المدرسة ولا مدير ولا شي حاجة ولا موظف يقولك الله يعفو علينا. هادو كلهم هما اللي تيذكرهم يعني فاش ما شفتو هاد النوعية غتلصقو لهم هاد الآية. وإذا قاموا ايه الصلاة قاموا كسالى يلي قالها من صلاة تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق. يرقب الشمس إذا كانت بنقر من الشيطان قام فنقرها نقرا يعني نقر الغرب. وما هذا سبحان ربي العظيم يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم يتكلم قبل 1400 سنة وتجد كلامه صلى الله عليه وسلم يطبق على هذا الوقت الحاضر سبحان الله. ايوه والاخرين الائمه ما يخليك لا تقرا الفاتحه في الصف ركعات الاخرين اش نديروا اش مشاكل في الصلاه لا تعدوا ولا تحصى كلها راجع على هذه الايه. واذا قاموا الى الصلاه قاموا ايه قاموا كسالى. كاين انا اللي تنشوف دروك تيسجد قبل الامام واخا داك الامام يرقدي بيدي تقول انتما ومع ذلك هذاك ما رضيش حتى بداك الامام اللي هو ما يشوح حتى جعنا عندنا حنايا هو تيسبقوا يسجد ولا يركع يعني تقالت عليه الصلاه يعني واخا الامام ما تيداش حتى ثلاثه السبعات هو جاته ثقيله. ولهذا كل ما صلى امام احيانا في بعض المساجد لا هنا ولا في الشرق مع الاسف يعني إلا صلى وقرا غير شويه رتل شويه القراءه وشويه الركوع وشويه السجود كل المصلين يقومون في وجهه بدون استثناء الا ما شاء الله. وجربوا كل المصلين يقومون في وجهه لان بغاو هذه الصفه نتاعته. واذا قاموا ايه الى الصلاه قاموا كسلاء اريحنا ان صافي درا مشغول الناس ويفتحوا انتم بيديروا واش حنا مسالين بنديروا في الصلاه ربع ساعه وكثيره. وصلة الصبح وصلة العشاء وصلة كذا ودخل النواحي الاجتماعية وتبقى تطبق هذه الآيات تلقاها تطبق تقريبا إلى ما كنت في مبالغة تطبق 7.5% 90% يبقى ذاك النصيص نتاع الاحتمال نتاع الطائفة المنصورة. أما الباقي 7 يعني 99.5% كل المجتمعات الإسلامية في الشرق وفي الغرب تنطبق على هذه الآية. ليه؟ أنا تنقول علاش؟ لأن على صدقهم يعني أنا ماشي تنقول. إن هكذا صفة المنافقين هذا تسمى نفاق عملي، واخا ماشي نفاق اعتقادي. قبل ما يكونش نفاق وهذا نرجو الله لا يكون. نفاق عملي، إن هذا عمل المنافقين. لأن الصلاة كما سأبين إن شاء الله هي إتقان. قربة. ما انت جالس تجمل على ربك، ربك غنى عنك، ولكن شوف انت هل انت تقنت نفسك او لم تتقن. وقال الله تعالى محتاج الى ركوعك ولا سجودك ولا قيامك ولا ايه. واذا قاموا الى الصلاه قاموا ايه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. والايه الاخرى اللي في صفه المنافقين اللي في هذاك سورة التوبة ولا يأتون الصلاة إليه إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم إيه كارهون. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ما فيه نشاط ما فيه محبة ما فيه رغبة. لهذا لأنه نتيجة ذلك صفة الصلاة هذا مو كلام ولكن النتيجة العملية التي تبين هذه الآية لعمل الصلاة. لأن الصلاة بتقيام الواحد كان النبي صلى الله عليه وسلم تيخليه في الركعة الأولى ويمشي حتى البقيع ويرجع وتلقى بقي في الركعة الأولى. وفين هذا فين تمشي للبقيع وفين المسجد النبوي وفين البقيع وفين هذا يخليك حتى تطب اللوضة. إيوا البقيع تخرج للبقيع ويرجع وتلقى بقي في الركعة. مستحيل هذه أن تحدث في العالم كله. اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة ويزيد للنساء ويزيد لآل عمران ويقول حذيفة لقد آمنت بسع. يعني شوف شحال وفين قريت النبي وفين قريت هذا الدراما اللي تسمعوا الآن. أين قراءة رسول الله من هؤلاء؟ سورة البقرة والنساء وآل عمران. يعني شوف شحال 10 الحزب كلها ماشي أكثر قاع. أين نحن من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سنبين ذلك إن شاء الله في محله. ولكن الذي يهمنا الآن أن صلاة المنافقين هي الحاصلة الآن والموجودة التي ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الله المستعان. عام يعني بخف يعني ربما طال المجلس بعض الشيء وهي علاقة الصلاة بالكفار والمشركين. ايش موقف المشركين والكفار من الصلاة؟ الذي الآيات اللي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن. الله تعالى قال منيبين إليه واتقوه